يا رسول الله نفسي لي محياك فداء عابد الصلبان يحثو في سجاياك افتراء قد تمادى كل وغد سوف أعلي بالنداء فبياني ليس حبرا بل ستبديه الدماء الدماء سرجات ترتجي حلو العناء وسيوف الحق ترنو في مخابيها الضياء وخيولي مسرجات ترتجي حلو العناء وسيوف الحق ترنو في مخابيها الضياء سيف حق من غمدا سوف يقضي بالفناء بين جنبيه لهيبا سيرى منه الشوى سيرى منه الشوى الصلبان مهلا ما سيخفيك الخفاء سماوات طباء ما سينجيك اعتلاء سوف آتيك غضوبا أستبيح النار ما برسول الله ديني قام يهفو الارتقاء ما ينال الشوق منه وأنا أرجو الهنا فافد المختار روحي ما سيكفي ذا الجزاء ما ينال الشوق منه وأنا أرجو الهنا فافد المختار روحي ما سيكفي ذا الجزاء